ندعوه ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت الكبرياء والعظمة. وإذا أردتم أن نعيد هذه الرقية إلا بهذا الدعاء، يعني يكون فيها إلا هذا الدعاء، ندخل مباشرة في الرقية بأسماء الله الحسنى، ندعوه أن يبدل ويحرق ويفجر وينسف كل العيون الحاسدة المعجبة والشياطين التي تسلطت عليك وعلى كل نعمة نعمة الله عليك. ثم ندخل مباشرة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت الكبرياء والعظمة بدعائين، يعني اتركوا لي تعليق بالله عز وجل، وإذا وصل عدد تعليقات معينة عدد معين إن شاء الله أعيد وسجل إلا المقطع هذا ونرسله لكم لله في سبيل الله، لله في سبيل الله. ونسأل الله عز وجل أن يرفع ثناءنا وتمجيدنا ودعاءنا وتوددنا له بالدعاء وقرآنه أن يرفعه جل وعلا وأن تنزل الإجابة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت الكبرياء والعظمة، وأن ينتفع بها كل الموحدين، وأن يجعل كل هذه الرقة وما يخرج من هذه القناة من علم ورقة في ميزان حسنات قلة الله الذين يدعموننا. فطوبى طوبى لمن جعل لنفسه أثرا في هذه الدنيا، وكان هذا بفضل الله وبتقدير الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.